بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. من اتبع هداه. الدرس الخامس. أما بعد، لازلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو من أعظم الكتب التي ألفت في بيان توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبودية. وكنا تكلمنا فيما مضى فيما سبق من الأبواب في بيان معنى التوحيد وأهمية التوحيد وفضل التوحيد، وكذلك في بيان الشرك وخطورة الشرك ومعنى الشرك وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم كذلك ذكرنا قضية الدعوة إلى التوحيد، وأن هذا هو الذي سار عليه الأنبياء من دعوة أقوامهم، وكانوا أول ما يدعون إلى توحيد العبادة إفراد أن لا إله إلا الله. وكنا وقفنا على الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، محمد موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر كاشفات هل هن كاشفات ضر. عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هذا الباب بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير التوحيد، قال أن ما سيأتي من الأبواب كله في بيان هذه أو هذا التوحيد، وبيان لوازمه وبيان نواقضه، وذلك في قوله في الباب الماضي: وشرح هذه الترجمة أي تفسير التوحيد وبيان التوحيد وبيان ما يخالفها وما سيأتي من الأبواب. فبدأ بهذا الباب الذي هو نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فما كان يوضع من قبل بعض الناس من خيط أو حلقة فيربط على اليد أو يربط على العاتق أو يربط على العنق لقصد رفع البلاء أو لقصد دفع العين، فإن هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله هنا: ونحوهما، يدخل فيه جملة من الأشياء التي يتعلق بها الناس لغرض رفع ما أصابهم من البلاء، أو على العكس لغرض طلب الخير وطلب النفع، كما قال الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصول، قال: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة المقبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فذكر من الأنواع هنا مما يضعه الجهال من الناس لغرض دفع الجن أو دفع العين أو دفع الحسد، وذكر من ذلك جملة من الأنواع، قال: منها الودع، والودع صدف البحر أو شيء أبيض من البحر يستخدمونه لدفع العين ولجلب الحظ كما يقولون. وذكر أيضا ناب الضبع، يأخذون أطراف الحيوانات أو جمجمة الحيوان أو جمجمة غزال ويضعونه في البيت أو يعلقونه، وكل هذا من الشرك. قال: أو عين الذئب، يأخذون جزءا من الذئاب ويعتقدون أن الجن تهابها أو شيئا من شعرها، وهذا كله من التعلق بغير الله. وكذلك من الطيور أعضاء النسور وغيرها ويجعلونه خرزات، أو ما كان من الأوتار كما كان أهل الجاهلية يفعلون. والوتر كان القوس الذي يرمون به السهام إذا عتق وأصبح قديما ولا يصلح للاستخدام، أخذوه وعلقوه على دوابهم أو علقوه على أولادهم، ثم يعتقدون أنه يدفع العين ويدفع البلاء، وهذا كله من الشرك الذي لا يجوز. وكذلك يدخل فيها التمائم، وسيأتي باب خاص في التمائم، والتمائم أصلها من التميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على الأولاد لدفع العين. وهذا يحصل من كثير ممن يأتي إلى الكهنة وإلى السحار ويأخذون منهم الحجب أو الخيوط أو أوراق يقصدون بها مثل هذا الأمر. ذكر المؤلف رحمه الله في أول هذا الباب آية تدل على أن الأمر كله بيد الله، تدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك النفع ولا يدفع الضر إلا الله. فإذا نتوجه إلى من؟ توجه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. وتدعون هنا يدخل فيه دعاء المسألة، أي تطلبون، ويدخل فيه دعاء العبادة، أي أنكم تعبدون أصنامكم وآلهتكم لأجل أنكم تطلبون دفع الضر أو جلب النفع. قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ثم قال: قل حسبي الله، أي أتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، فلا حسب لي إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: عليه يتوكل المتوكلون، أي لا أحد أو أن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله عز وجل. فلما كان الأمر بيده، وأكان إذا ما أراد شيئا فإنه لا أحد من خلقه يدفع هذا الأمر، ولا على العكس إذا دفع شيئا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يجلبوه ما استطاعوا، لأن الأمر كله بيد الله. إذن من تعلق شيئا من هذه الأمور دخل في هذه الآية، لأنه تعلقه لأجل أن يدفع ماذا؟ الشر أو يجلب الخير. فإذا في هذه الآية بيان أن تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك بالله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا وصف أهل الشرك بأنهم يدعون غير الله ويتوكلون على غير الله، فدل على أن الدعاء والتوكل عبادة. وإذا تدبرت في القرآن في الآيات التي ذكرت التوكل تجد أنها أولا تذكر الجار والمجرور، فتقول الآية عليه يتوكل المتوكلون، لم يقل يتوكل المتوكلون على الله، لأن هذه نكتة لغوية وفائدة لغوية، إذا قدم الجار والمجرور أفاد الحصر، أفاد الحصر بمعنى على الله وحده يتوكل المتوكلون، وأنه لا توكل إلا على الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التوكل عمل القلب، فالقلب يجب أن يتوجه إلى الله وحده لا إلى سواه من المخلوقات، مهما علت منزلتها ومهما ارتفعت، فإن توكل القلب عليها شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عمران بن حصين أبو نجيد الخزاعي رضي الله تعالى عنه، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، والرجل هنا الذي أبهمه هو نفسه عمران، في يده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، فكان يضع على يده شيء أو حلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ وهذا سؤال استنكاري، استفهام أريد به الاستنكار. قال: من الواهنة. والواهنة مرض كان عند العرب، عرق يأخذ في اليد وفي المنكب فيحصل منه الألم، وهذا من الأمراض كما قيل تأخذ الرجال دون النساء. فالشاهد أن هذا الصحابي كان يضع هذه الحلقة لأنها وصفت له أنها تدفع هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا لا تزيدك إلا وهنا؟ لأنها لا نفع فيها دنيا من حيث التجربة، ولا أخرى لأنك تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فانظر إلى هذا الفعل، لشدته أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم بأربعة إنكارات في هذا السياق، أربعة إنكارات. الأول في قوله: ما هذه؟ هذا الاستفهام الذي فيه الإنكار سمى استفهام استنكاري أو السؤال الاستنكاري. والثاني في أمره بنزعها حين قال: ماذا؟ انزعها. والثالث حين قال وبين حقيقتها وأنها لا تنفع، فقال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والرابع حين بين عاقبتها فقال: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذه كلها إنكارات تدل على خطورة هذا الأمر. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا الحديث من الأحاديث التي ضعفها بعض أهل العلم، مذكورة في كتاب التوحيد، وكما قلنا ليس في كتاب التوحيد ما ضعفه شديد، وإنما فيها ما يتنازع الحفاظ والمحدثون ضعفه وصحته، ممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر له علتان: العلة الأولى عنعنة المبارك بن فضالة، والثاني أن راويه عن عمران هو الحسن، والحسن يرسل كثيرا، فبينه وبين عمران انقطاع. لكن هذا الحديث معناه دلت عليه الأحاديث الأخرى، ومعناه لا شك أنه صحيح، ودلت عليه الآية. قال وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا. وإذا سمعت كلمة مرفوعا معناه أن القائل بعد ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، أي كأنه يختصر بدل ما يقول عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عقبة بن عامر مرفوعا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا فيه بيان أن الذي يتعلق بغير الله يكله الله إلى ما تعلق به، وإذا وكل الله عز وجل العبد إلى ما تعلق به من المخلوقات فإنه يدل على أن هذا الأمر محرم، ويدل على ضعف هذا المتوكل، وأن نتيجته هي الخسارة. فإنه إذا تركه الله ثم قال ولا أتم الله له، وقال ولا ودعه الله، لأن من تعلق تميمة يريد أن يتم أمره فالله عز وجل لا يتم له الأمر، بل يخزيه ولا يوفقه إلى مراده، لأنه ترك الله وذهب إلى غيره. وكذلك من تعلق ودعه، والودعة كما قلنا شيء من البحر يأخذونه يعلقون به، يعلقونه على الصبيان. قال من تعلق ودعه فلا ودع الله له، ومعنى ودع الله له أي لم يجعله في سكينة ودعه. فلا ودع مأخوذا من الدعة، وهو السكون والطمأنينة والراحة. فهكذا العبد إذا تعلق بغير الله لم يحصل له الراحة، ولا لم يحصل له تمام الأمر، بل يخزيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ويخزيه أيضا في الآخرة. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه الرواية هي أصح ما ورد في هذا الباب، لأن أيضا اللفظ السابق فيه كلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا الحديث صحيح، ويدل على أن تعليق التمائم ويدخل فيه الحلقة والخيط كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما يفعل الناس هذا الآن، تجد أن كثيرا خصوصا ممن لم يكن في يعني في متعلما للتوحيد ودرس التوحيد تأثر بخرافات الصوفية أو غيرها من البلدان التي يضعف فيها التوحيد، تجدهم يعلقون الخيوط على أعضادهم، ويعلقون الخيوط على أعناقهم، ويضعون في جيوبهم الحجب، كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ولابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم الإمام المشهور وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل، كتاب كبير. قال عن حذيفة، له كتاب أيضا تفسير، وهذا الأثر ورد في تفسيره، لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي علق خيطا لأجل أن يدفع ماذا؟ الحمى، المرض، الحرارة، فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بيّن أن هذه الآية يدخل فيها الشرك الأكبر ويدخل فيها الشرك الأصغر. والمراد من الآية وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ما يؤمن بمعنى يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق، أي ما يوحد الناس توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد ماذا؟ الألوهية. فذكر أنهم مؤمنون هنا معناه أي نوع من أنواع التوحيد؟ الربوبية، وهذا كقوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الله خالق رازق. وهذا كثير في القرآن، يحتج الله عز وجل بتوحيد الربوبية، أي باعتقاد الناس أنهم يؤمنون أن الله خالق ورازق ومحي ومدبر ومميت، إذن يلزمهم أنهم يفردون الله بالعبادة. إذا كنت تعلم أن الأمر بيد الله، وأن الخلاص والنجاة والضر والنفع كله من الله سبحانه وتعالى، إذن يجب عليك أن تتوجه بالدعاء إلى من؟ إلى الله وحده لا شريك له. إذا توجهت بالدعاء إلى غيره من مقبور أو ولي أو سيد أو غيره ممن يدعى من دون الله، الحسن والحسين والعباس والبدوي وغيرهم يتوجهون، حتى من توجه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يجوز التوجه إلا إلى الله وحده لا شريك له. الله عز وجل لما ذكر الدعاء قال ماذا؟ ادعوني أستجب لكم. هل الله عز وجل يحتاج إلى واسطة لسماع دعائنا؟ لا واسطة بيننا وبين الله، فالله عز وجل قريب من العباد. ومن فعل هذا الفعل شابه كفار قريش. لماذا؟ لأن كفار قريش جاءوا إلى أصنامهم فقالوا: هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، لكن هذا الصنم يقربنا إلى الله زلفى. قال: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الحال من المشركين المعاصرين أو من القبوريين والمتصوفة وغيرهم المعاصرين، يأتون إلى ماذا؟ إلى القبر أو إلى السيد أو إلى الولي، فيقولون له: اشفع لنا عند الله. يأتون إلى قبره فيقولون: اشفع لنا عند الله، نريد من دعائنا عند القبر أن يقربنا إلى الله، هذا الولي يقربنا إلى الله زلفى. إذن الحال هو نفسه ما وقع فيه كفار قريش، وكفرهم الله وقاتلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا فهمت هذا عرفت حقيقة التوحيد، وعرفت حقيقة الشرك الذي وقع فيه كفار قريش. فإذا هذه الآية فيها أن من تعلق قلبه بخيط لأجل أن يدفع ضر أو يجلب نفع، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب وعرفنا أن تعليق الخيوط وغيرها من الشرك، بقي أن نفصل: هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ تعليق التمام إن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن هذه التميمة سبب للشفاء، أو اعتقد أنه سبب، اعتقد أن تعليق الخيط سبب وأن الأمر بيد الله، وهنا يكون شرك ماذا؟ أصغر. لذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام جميل في قضية الأسباب والتعلق بالأسباب. كثير من الناس الآن يتعلق بسبب يظن أنه فيه الشفاء، وهو في حقيقة الأمر ليس بسبب في الشفاء، لا شرعا ولا قدرا، فهذا يكون من باب الشرك ماذا؟ الأصغر. يقول شيخ الإسلام: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في ماذا؟ في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والثالث الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. بيان ذلك أن الأسباب العباد لهم فيها مواقف، إما أن يلتفت إلى السبب التفات كلي فهذا شرك، فهذا شرك أكبر، قلبه متعلق بهذا السبب لا التفات في قلبه إلى الله. وإما أنه يمحو هذه الأسباب نهائيا فهذا لا شك أن عقله ناقص، بمعنى أنه يقول ليس هناك أو لا نفع في الأسباب كلها، فالدواء لا نفع له، والرقية لا نفع لها، والقرآن لا نفع له، والطعام والأكل لا نفع له، فهذا بجانب أن الشرع ينكره أيضا العقل ينكره، يقولون هذا مجنون. وكذلك الإعراض عن الأسباب، يقول أنا متوكل على الله، إن أراد الله أن يأتيني بالرزق يأتيني، لكنه لا يعمل ولا يخرج من بيته ويريد الرزق أن يأتيه، فهذا قدح في الشرع، لأن الشرع ما أمر بالتوكل على هذه الصفة، أمر بالتوكل مع بذل الأسباب، أمر بالتوكل مع ماذا؟ بذل الأسباب. لا تقول سيأتيني الولد وأنت لا أستاذ متزوج ولا بذلت أسبابه، لن يأتيك الولد لأنك ما بذلت السبب، فالله أمر بالتوكل وأمر بفعل ماذا؟ بفعل الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، بذل أمر الأسباب الشورى والمشاورة مع توكل قلبه على الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا أنه يجب على العبد أن يعرف أمورا في الأسباب. السبب يجب أن تعرف فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنك لا تجعل سببا من الأسباب إلا وقد ثبت شرعا أو قدرا، هذا ما ذكره السعدي وغيره من العلماء. والمقصود بسبب شرعا أي ورد في النص أن هذا سبب لرفع البلاء، أو مثلا رفع المرض مثل الرقية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت سبب أنها سبب شرعا، أو ثبت أنها سبب قدرا. والمقصود بالقدر ما ينبني على التجربة مثل قضية الدواء والأدوية والعلاجات وغيرها من الأدوية التي تستخدم، هذا ثبت إذا طبعا ثبت فعلا أنها سبب. ومن هنا يظهر أن كثيرا من الأشياء لم يثبت أنها سبب لا شرعا ولا عقلا ولا قدرا، فهنا لا يجوز استخدامها، مثل ما يفعل كثير ممن خدع في قضية أساور الطاقة أو غيرها، وحتى أدخل فيها أهل العلم أساور النحاس التي توضع في اليد وغيرها، كل ذلك لم يعرف سببا أو لا يكون سببا لا شرعا ولا قدرا. ومن هنا إذا وضع الشيء سببا وهو لم يثبت كونه سببا لا شرعا، فهنا يكون من باب الشرك ماذا؟ الأصغر، من باب الشرك الأصغر. الأمر الثاني أن لا يعتمد قلبه على السبب، بل اعتماده على من؟ على الله سبحانه وتعالى، على المسبب لهذه الأمور. الثالث أن يعلم أنه مهما عظم السبب ومهما كبرت مكانته فإن الأمر كله يرجع إلى قضاء الله وقدره، لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واجتماع الناس من الأسباب، لكن هذا الحديث يعطينا قضية أن الأسباب كلها ترجع إلى قضاء الله عز وجل وقدره، وأن الأمر كله بيد الله. إذن من هنا نعرف أنه في قضية الأسباب أن الأمر إذا اعتقده سببا وهو ليس سببا في الشرع فإنه يكون من باب الشرك، ماذا؟ وإن اعتقد في السبب نفسه أنه ينفع ويضر فهو من باب ماذا؟ الشرك الأكبر. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، في إشارة لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، هذا في بيان أن الذنوب على مراتب، أعلاها وأعظمها الشرك الأكبر، ثم دونه الشرك الأصغر، ثم دونه الكبائر، لأن الشرك الأصغر يدخل مطلقه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيدخل في عموم الآيات التي فيها ذم الشرك، لكن صاحب الشرك الأصغر لا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، ولا يسلب اسم الإيمان في الدنيا، لا فلا يخرج عن الإسلام بخلاف الشرك الأكبر. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهل. نعم، وهذا ليس على إطلاقه، لأنه سبق معنا أن الجهل عذر، وهذا موجود في تقرير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتب أخرى وفي مواضع أخرى من هذا الباب أو من هذا الكتاب. فالعذر بالجهل إذا توفر سببه وتوفرت شروطه فإنه يكون عذرا. لكن لعل قوله هنا لم يعذر بالجهالة أي في قضية الإنكار عليه، إذا رأيت فاعلا للمنكر فهنا يجب عليك ماذا؟ الإنكار. أما تطبيق الحكم عليه من حيث أنه كفر أو أشرك فهنا يحتاج إلى إقامة حجة وإيضاح محجة وإزالة الشبهة، فهذا باب من الأبواب التي قررها أئمة السنة وقررها حتى أئمة الدعوة النجدية في كثير من المواطن التي تكلموا فيها في الدرر السنية وفي غيرها من الكتب، أن من الأعذار التي تمنع التكفير هو ماذا؟ هو العذر بالجهل. وأدلته كثير في القرآن وفي السنة. من القرآن قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بمعنى أنه لا يعذبون حتى تقام عليهم الحجة. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك في قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى جاءنا نذير. فالنذير هنا إقامة الحجة على العباد، فدل على أنها مشروطة في تطبيق الحكم الكفر عليهم وتعذيبهم يوم القيامة. لذلك الذين يرفع عنهم القلم، الصبي والمجنون والنائم، فالمجنون لم تقم عليه الحجة وما فهمها وما عرفها، فمن هذا الباب لا يطبق عليه العذاب حتى يمتحن يوم القيامة وتقام عليه الحجة، كذلك الصبي. يقول الشافعي رحمه الله تعالى، يعني هذه من عبارات السلف المتقدمين في إثبات إقامة الحجة، يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بماذا؟ يعذر بالجهل، فإنه يعذر بالجهل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 12 في صفحة 466 يقول: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك أو لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. وتقريرات أئمة السنة في هذا الباب كثير. فإذا رأيت كثير من المنحرفين الآن عن أهل السنة ويطعنون فيهم من الحدادية وغيرهم، هذه من علاماتهم، من علامات هؤلاء أنه تجده يلهج في قضية إقامة الحجة، وأنه لا تشترط إقامة الحجة. وكذلك من علاماتهم، وتكلم مشايخنا عن علاماتهم، من علاماتهم الدندنة حول تبديع بعض الأئمة مثل أبي حنيفة وغيره، الدندنة على قضية الإرجاء واتهام أهل السنة بالإرجاء، الدندنة على الطعن خصوصا في الإمام الألباني رحمه الله تعالى وإنقاص قدره في العلم والحديث. هذه إذا رأيت الرجل في مثل هذه الأمور يلهج بها فأعرف أنه من الحدادية الضلال. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، العاجلة الدنيا، أي حتى في العاجلة في الدنيا لا تنفعه، لأنها لم يثبت كونها سببا ماذا؟ لا شرعا ولا عقلا. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم. الثالثة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا من عقوبة الشرك، أن الله عز وجل يكلهم إلى ما أشركوا به. وكذلك التغليظ بالإنكار فيه دلالة على أن الشدة أحيانا مطلوبة، وأن الحكمة هي المطلوبة، والمقصود بالحكمة استخدام الرفق واللين في موضعه، واستخدام الشدة والشدة والغلظة في موضعها. يأتي الناس الآن يقولون الحكمة الحكمة، ويقصدون بها الرفق واللين مطلقا، ويأتون بقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. لا شك أن الرفق هو الأصل، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن أيضا استخدام الشدة في ماذا؟ في مواطن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى انتهاك حدود الله أو أمر يخالف حدود الله كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يغضب لله سبحانه وتعالى، ويشتد في الإنكار أحيانا، كما ورد في هذا الحديث، وكما سيأتي في حديث ذات أنواط. فهذا كله من الشدة تستخدم في موضعها، وكذلك اللين يستخدم في مكانه. ومما يستدلون به على استخدام الرفق واللين مطلقا يقولون أن الله عز وجل لما قال لموسى قال له ماذا؟ فقولا له عن فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويغفلون عن قوله سبحانه وتعالى في موسى لما قال لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فاستخدم اللين في موطن، واستخدم الشدة في موطن آخر. فهذه هي الحكمة الحقيقية الموافقة للنصوص. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، بيان أن هذا من الشرك. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. وابن عباس في آية البقرة المقصود الآية التي أشرنا إليها، وهي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس، وهذا سيأتي في باب لاحق، قال ابن عباس: هو قول الرجل، يعني إذا نظرت الآية، الآية في أي نوع من أنواع الشرك؟ فلا تجعلوا لله أندادا، الشرك ماذا؟ الأكبر. لكن يستدل بها الصحابة على الشرك الأصغر بجامع أن كلها فيها الشرك. قال ابن عباس في تفسير الآية: هو قول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، أو لولا الله وأنت، ولولا الكليبة لم لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك. هذا كله قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وسيأتي في باب الألفاظ الشركية: ما شاء الله وشئت، ولولا، سيأتي في باب مستقل. الشاهد أن الآيات التي نزلت في الشرك الأكبر يجوز الاستدلال بها على بيان حرمة الشرك الأصغر، لكن مع التفريق في الحكم ما بين ماذا؟ الشركين كما ذكرنا. نعم. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. نعم. الحالية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يكفي له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي ترك الله له. وهذا من باب الزجر والعقوبة، أنك تدعو على من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذا الشرك أو في باب الشرك. نعم. الباب الذي يلي: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يلقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتول تشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. هذا الباب يدخل في الباب الماضي، وهي في قضية التعليق أو استخدام بعض الأشياء لأجل دفع الضرر عن الإنسان. يقول هنا في الباب: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهنا نبه رحمه الله تعالى في هذا الباب على أن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، وأن التمائم منها ما هو شرك ومنه ما هو دون ذلك من الشرك الأصغر، ومنه ما هو مختلف فيه. فقال هنا: باب ما جاء، ولم يقل كما في الباب السابق باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لم يقل من الشرك لأجل وجود هذا التفصيل، ولأجل ذلك فصلها في باب مستقل رحمه الله تعالى. فإذن هنا لم يقل من الشرك، وإنما قال ما جاء لورود ماذا؟ لورود التفصيل، لورود التفصيل في حكم هذه المسائل. يقول في الصحيح، ومر معنا أن كلمة في الصحيح يريدها العلماء أحيانا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في البخاري أو في مسلم على حدة، وهذا الحديث متفق على صحته. عن أبي بشير الأنصاري، وأبو بشير اختلف في اسمه، قيل قيس بن عبيد، وذكر ابن عبد البر أنه لا يوقف له على اسم صحيح، هو مشهور بكنيته أبو بشير الأنصاري، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال ابن حجر لم يوقف على تعيين هذا السفر أي الأسفار، فأرسل رسولا. جاء في رواية أن الرسول هو زيد بن حارثة، زيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول هذا الرسول؟ أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا ما يسمى بالتمائم، وأيضا يدخل في الباب السابق أن من تعلق تميمة فقد أشرك. فإذا هذا فيه بيان أو تابع للباب السابق من أن تعليق الخيوط والتمائم لدفع الضر أو جلب النفع كان يفعله أهل الجاهلية، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه نوع من أنواع الشرك. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى، والمقصود بالرقى الرقى الشركية، وسيأتي بيان شروطها، إن الرقى والتمائم، ثم فسر التمائم بأنه ما يعلقونه على الأولاد لدفع العين، ومر معنا أصناف كثيرة وأنواع لها كثيرة. قال والتولة، والتولة شيء يصنعه السحرة والكهان، يضعونه حتى يحب الرجل امرأته وتحب المرأة زوجها أو على العكس، وهو الذي يسمى الصرف، فهو بأجل أن يدفع أو يكره الرجل زوجته أو تكره الزوجة زوجها. فالتولة يدخل فيها ما يسمى بالصرف والعطف، الصرف والعطف، وهو ضرب من السحر، ضرب من السحر، وهذا كله على باب واحد، وهو من الشرك، من السحر، وحكمه حكم الشرك. ثم بين أن التمائم في حكمها تفصيل، تمائم في حكمها التفصيل، منها ما يكون شرك أكبر، وهو ما كانت التمائم التي تشتمل الاستغاثة بالشياطين، دعاء غير الله سبحانه وتعالى، استغاثة بالجن والسحرة، فهذا يكون من باب الشرك الأكبر استخدام مثل هذا الأمر. وأما إذا كانت هذه التمائم فيها طلاسم لا تعرف أو أسماء لا يفهم معناها وليس فيها استغاثة صريحة، لأنه أحيانا حتى هذه الأسماء يكون فيها أسماء للجن استغاثة لهم، هذا يدخل في النوع الأول، لكن إذا ما عرف ما في هذه من الأسماء هذا يكون من باب الشرك الأصغر، أنها تجر إلى الشرك الأكبر. وفي التمائم من الأنواع ما هو مختلف فيه، وهو تعليق التمائم من القرآن، يعلق آيات على الأطفال، ويدخل فيه أيضا ما يفعله الناس الآن عن جهل، تعليق اللوحات من القرآن، هذه تميمة، أو الكتابة على البيوت ذكر الله أو آيات من القرآن هذا يدخل في حكم التمائم. مثل هذا التعليق للقرآن فيه اختلاف بين السلف، وإن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، لكن الراجح هو التحريم، الراجح هو التحريم. فإذا المسألة على قولين، القول الأول الجواز، وهذا يروى عن عائشة، وهو قول عبد الله بن عمرو، وجاء عن أحمد في رواية، ومنهم من منع وحرم وقالوا أن هذا سيأتي أسبابه، وممن قال بهذا القول من الصحابة عبد الله بن عكيم وعقبة بن عامر وابن مسعود وأصحابه، كما في قول الإمام هنا منهم ابن مسعود وأصحابه تلاميذه الأسود وعلقمة وكذلك النخعي، وأيضا ورد هذا عن ابن عباس، وهو قول أحمد في رواية، وهي التي اختارها أكثر أصحابه، وهو قول المتأخرين من الحنابلة كلهم على ماذا؟ على المنع. وقالوا إن المنع هو الراجح لثلاثة أسباب. السبب الأول أن النهي جاء عام، من تعلق تميمة فقد أشرك، فلم يخصص شيئا من التمائم. والثاني أن فيه قطع للشرك، سد الذرائع، قد يتعلق اليوم قرآن وغدا يتعلق غير القرآن. والثالث أن فيه قطع امتهان القرآن، لأنه إذا وضعت الآيات في مواطن لا تحترم، أو توضع الآيات أمامها الصور والأغاني وغيرها، هذا عدم امتهان، عدم احترام للقرآن، أو توضع على الأطفال فيدخل الطفل أماكن النجاسات أو يضع عليها النجاسات من غير قصد، فعدم امتهان القرآن من الأدلة على التحريم المطلق. ثم ذكر الرقى، وهي التي تسمى العزائم، عزائم كان يستخدمها الكهان، واستخدمها أيضا السحرة لأجل أن يدفعوا المرض، وهذا الرقى محرمة، أصل فيها التحريم، إلا ما خص الدليل أو دل الدليل على جوازها، ذلك قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، العين المقصود الحسد، والحمى هي لدغة ذوات السموم، ليست الحمى وإنما الحمى، والحمى المقصود لدغة العقرب ولدغة الأفعى ذوات السموم. وهذه الرقى تجوز بثلاثة شروط أيضا، تجوز الرقى بثلاثة شروط، فمن هذه الشروط أن تكون من القرآن أو السنة، أذكار وأوراد شرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وقال اعرضوا علي رقاكم، بمعنى أنها إذا كان فيها ما يخالف القرآن والسنة أو فيها شرك فإنها ممنوعة. والثانية أن تكون باللغة العربية المفهومة، أما إن كانت بلغة غير مفهومة فهذا قد يكون فيه استغاثة شركية، وبعضهم يكتب أسماء وعبارات على بعض الكتب وبعض الأماكن غير مفهومة، وإذا رجع إلى الأمر وجد أن فيها ماذا؟ استغاثة. وهذا يظهر على كثير ممن يقول مثلا عندي رقية لا أخبر بها أحدا، رقية سرية، إذا ظهرت فسدت. وفي حقيقة الأمر أنه ما أخفاها إلا لأن فيها ما لا يفهم، أو أن فيها ما يكون استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا الدليل على بطلانها. وإلا فالرقى القرآن عندنا موجود، السنة، الأحاديث النبوية موجودة وكثيرة، فيها النفع للمريض. والنوع الثالث أو الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب، كما مر معنا في الأسباب، لا يعتقد أنها هي التي تنفع وتضر بنفسها، وإنما هي سبب لماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى للشفاء، سبب للشفاء. فإذا تحققت هذه الشروط كانت الرقية إن شاء الله نافعة، كانت الرقية نافعة. بعضهم يقول، وذكر ذلك ابن القيم، قال قد يقرأ على المريض فلا ينتفع، مع نص الله عز وجل أن القرآن ماذا؟ شفاء. قال عدم تحقق الشفاء في الرقية يرجع إلى وجود الخلل في أحد ثلاثة أسباب أيضا، إما خلل في الرقية نفسها بحيث أنها لم تكن مذكورة في القرآن أو في السنة، وإما خلل في الراقي نفسه فيه ضعف في ماذا؟ في يعني ضعف في يقينه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الدعاء ينفع في هذا المرض أو ينفع المريض. وكذلك في الثالث الضعف عند من؟ عند المرقي عليه. قد الإنسان يقرأ عليه وفي نفسه أن القرآن ما يفيد، فهذا تنفعه الرقية أو لا تنفعه؟ لو جاءه أخلص الناس ورقاه لا تنفعه الرقية. لذلك ابن القيم يقول كلما ضعف اعتقاد الراقي والمرقي في الرقية كلما ضعف نفعها، كلما ضعف نفعها. ومر معنا أن الرقية الأصل أن المرأة ماذا؟ لا يسألها ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا تأتي إلى يا شيخ اقرأ علي، فلان اقرأ علي، أنا مريض اقرأ علي، هذا خلاف التوكل، نقص في التوكل. وإنما إذا جاءك أو أنك بنفسك تبادر بأن تقرأ على أخيك، إذا جئته مريضا تضع يدك في مكان المرض وتدعو له بما ورد في السنة، فهنا لا تمنعه، أن هذا ورد ولا يدخل في قضية السبعين ألفا، ولا يدخل في قضية السبعين ألفا. نعم. قال بعد ذلك وروى أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فطالت حياته رضي الله تعالى عنه، وهذا من آيات النبوة، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا يفعله كان أهل الجاهلية يربطون لحاهم، وهذا من أفعال الجاهلية لا يجوز، أو تقلد وترى، والوتر قلنا وتر القوس الذي يبلى يضعونه على الناقة، أو الطفل مثل ما قلنا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لا يجوز الاستنجاء بالرجيع ولا بالعظم، فإن محمدا بريء منه، والبراءة تدل على أن هذا الفعل أقل أحواله أنه من ماذا؟ من الكبائر، وقد تصل إلى الشرك كما هو الحال هنا في قضية تقلد الأوتار. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا فيه بيان حث السلف على إنكار المنكر من تعليق التمائم. وهذا رواه ابن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم، ورواه وكيع، أو قال رواه وكيع، وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا ما ذكرناه من تلاميذ ابن عباس. وإبراهيم هنا إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي. وهذا رواه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف، وفي لفظه: كان يكره المعاذة للصبيان ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء، إنهم يدخلون به الخلاء، يعني في لفظ أن إبراهيم قال: إنهم يدخلون به الخلاء. ذكر هنا سبب من أسباب ماذا؟ المنع للتمائم المعلقة من ماذا؟ من القرآن، تمائم المعلقة من القرآن. نعم، اقرأ مسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير المقال وتفسير التمائم. الثانية: تفسير التولى. نعم. الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. نعم. الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترى. نعم. الثامنة: فرض ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة: وهذا في قول سعيد: كعدل رقبة. نعم. التاسعة: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. يعني لما ذكر إبراهيم النخعي هنا قال: كانوا يكرهون، لا يخالف ذلك أن بعض السلف قال بالجواز، لأن قصده كانوا يقصد من؟ يقصد عبد الله بن مسعود ومدرسة عبد الله بن مسعود وتلاميذه، هذا الذي أراد به في قوله كانوا يكرهون التمائم، وفي رواية كان يكره المعاذة. فهذا كله في بيان التمائم. نعم، نكتفي بهذا القدر إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذه الأسابيع نكتفي بكتاب التوحيد حتى نقطع شوط، ثم نرجع إلى الدرسين جميعا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ يقول إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هل ابن قيس يقول مثلا الرياء أكبر من الزنا؟ ما يحتاج قياس، خلاص الأصل عندك أن الربا شو اسمه الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فيكفي، خلك على الأصل العام، لأنك إذا جئت تفصل خففت من قضية خطورة الشرك الأصغر. ما كان السلف يفصلون مثل هذا التفصيل، قل كما قال السلف وانتهي، لا تقول إذا جئنا مثلا كذلك في قضية البدعة وأنها أخطر من المعصية. نعم، هم قالوا هذا الأمر لأن لما فيه من حيثيات أخرى، مثل أن الشرك فيه انقاص من قدر الله سبحانه وتعالى بخلاف المعاصي. معصية قد يعترف العاصي، يعترف بالله سبحانه وتعالى، يعترف بقدره، ومن صرف قلبه لغير الله فلا شك أن الشرك أعظم من الذنوب، أعظم من الذنوب. فقل هكذا كما قال السلف تنتهي المسألة. خصوصا وأن شيخ الإسلام تيمية وغيره قال أن الشرك الأصغر يدخل حتى في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، بخلاف الكبائر، الكبائر تحت المشيئة.